إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام، كنا عند خاتمة سورة لقمان، وهي قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نعم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية. هذه الخمس هي مفاتيح الغيب، ومفاتيح الغيب لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لا يعلمها إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذه أمور غيبية، مفاتيح الغيب، إذا فتح الله لنا شيئا منها يمكن أن يعلمه الإنسان. إذا فتح للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعلمون ما فتح الله لهم، حتى الملائكة لا يعلمون الغيب. لا علم لنا، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعلم الغيب جبل شامخ لا يتسلقه مخلوق كيفما كان نوعه، لا من طريق الكشف ولا من طريق التحديث. إن يكن فيكم محدث فعمر، ولا من طريق الإلهام. نعم، هناك ظنون، قد تكون ظنون وتصدق هذه الظنون، قد تكون هناك فراسات وتصدق هذه الفراسات أيضا. والفرق بين الإلهام والفراسة هو أن الإلهامات وهبية والفراسات كسبية، يعني بالمرانة والتدريب اليومي قد تصبح عند الإنسان فراسة تصدق، لكن كلها تصبح ظنون. أما العلم القطعي عند الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء أن الصفات الكاملة ثلاث: العلم الشمولي، والقدرة الكاملة، والغنى المطلق. هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا تعطى لا للملائكة ولا للأنبياء والمرسلين ولا لأحد من خلق الله مهما كان. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن براءته من هذه الثلاث، حيث قال الله سبحانه وتعالى: قل أعلنها فيهم، أعلنها في الأمة، قل لا أملك قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذا فيما يتعلق بالغنى، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم أني ملك. طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب ما علمه الله، وعنده من القدرة ما أقدره الله عليه، وعنده من الغنى ما أغناه الله به. المشركون ركزوا على هذه الثلاث. أولا كانوا يسألونه عن الساعة، هم غيبيين، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فقد يكون في المرسى. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا يعلمها إلا ملك مقرب في السماوات، فقل علمها في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك عالم بها، لا، لا صلة لك بهذه. أيضا كانوا يسألونه عن التأثير في هذا الكون، حيث قالوا: سبحان الله، الله أكبر. يعني هذه ذهبت مني، ستأتي إن شاء الله. يعني يسألونه أيضا، يعني سألوه، نعم، لن نؤمن لك، قالوا لن نؤمن لك، سبحانك يا جل، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء، التأثير في الكون، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت، هذه القدرة لله، هل كنت إلا بشرا رسولا. أيضا هذه فيما يتصل بالقدرة الأولى بالعلم، وهذه بالقدرة. أما فيما يتصل بالغنى فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سهموه لأنه عنده طبيعة بشرية، وعنده، نعم، ما عند البشر إذا هو فقير، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وطبعا يأكل الطعام إيش، وإذا أكل الطعام مصير الطعام، إذن ليس رسولا، بل ينبغي أن يكون غني عن هذا كله. نعم، فالله عز وجل سبحانه وتعالى برأه من هذا كله، قال له: قل، نعم، الآية التي قلناها: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الشاهد عندنا في هذه الآية الكريمة يقول: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، مفاتح الغيب، قلنا الغيب أمره واسع جدا جدا، لماذا ركز على هذه الخمس فقط؟ يسألونك عن الساعة يا مرصاع. نعم إنما قل إنما علم ضعف الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا. لماذا ركز على الخمس فقط؟ لأن الخمس هي التي تتصل بالإنسان، ويمكن أن يفكر الإنسان فيها ويحاول أن يعني يطلع على مصيرها وعلى عواقبها. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى ما هو متصل به، فكيف بالغيب العام؟ والغيب الغيب كبير جدا جدا، فالسماء ما في الأرض غيب، ما في بطن الأرض غيب، عالم الجن غيب، عالم الملائكة غيب، عالم السماوات السماء وما في السماء الدنيا وما فيها غيب، السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى العرش إلى الكرسي إلى اللوح المحفوظ، كل هذا غيب لا نعلمه، بل أمور فينا غيب ملصقة بنا وهي غيب عنا، لا نحن لا نعلم ما الروح وما العقل، العقل لا يعرف نفسه. إذن الغيب ما يعني الغيب يعني الماضي اللابدائي، الماضي بلا بداية والمستقبل بلا نهاية، كل هذا غيب. نعم، ولكن تركيز جاء إلى أن الله عنده علم الساعة، لأن الأصل ينتهم الإنسان وهو مهدد بها ومأمر بأن يؤمن بها، وينزل الغيث أمور يحتاجها الإنسان. والسؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقع عن هذه الأمور الخمس، ويعلم ما في الأرحام. جاء له رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، يعني وهو يؤمن برسول الله، قال إننا قحطنا، أخبرني يا رسول الله هل يمكن في المستقبل أن يزل علينا مطر، والآن امرأتي حامل، فأدري ما أدري ماذا ماذا ماذا تضع، ماذا تنجب، هل ذكر أم أنثى، ما مصيره؟ أنا أعلم ما عملته اليوم، ما أعمله غدا، ما أعلم، أنا أعلم متى ولدت، لا أعلم متى أموت. فالسؤال كان عن هذه الأمور التي تتصل بالإنسان، وسمها الله سبحانه وتعالى مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وفي الحديث يقول ابن مسعود علم نبيكم كل شيء، نعم، أو أعطي كل شيء إلا الخمس، أعطي نبيكم كل شيء إلا الخمس. وحديث عبد الله بن عمر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فقال جبريل أخبرني عن أمارتها، قال أن سلد الأمس ربتها، وأن سر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني السقطاء الأنذال الأرذال يعني يبنون العمارات ويبنون القصور وإلى آخره. نعم، وأنباءوا عن علامة الساعة، نعم، عن العشر اللي هي كبرى، أما الصغرى فهي كثيرة وكثيرة جدا، منها نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ينزل فيكم ابن مريم، هذه علامات، ينزل فيكم ابن مريم يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويكثر المال، ويكثر المال حتى لا يجد الرجل من يعطي هذا المال، وحتى تكون السجدة أفضل من الدنيا وما فيها. لا بد من نزول عيسى، ولا بد من خروج المهدي. لا، يعني يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل يوافق اسمي واسم أبي اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. لا بد من الدجال أن يخرج ويجاهد فيه ويقاتله عيسى عليه الصلاة والسلام. لا بد أن عماس يجو مجوج، الدجال خروج الدجال يجو مجوج، طلوع الشمس من مغربها، هذه كلها علامات كبرى، هي علامات الساعة. يعني ثلاث خصوفات، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، والدخان، ما أدري ما الدخان، هل هو مثل ذلك البركان الذي رأيناه مرات، بل مرات رأيناه، نعم، هذه ونار تخرج من العدن تحشر الناس نعم من من من من المشرق إلى المغرب. هذه الأمور لا بد أن تأتي وهي من علامة الساعة. إذن يقول الله عز وجل نعم إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة. ثم يقول وينزل الغيث، وينزل الغيث. هذه وينزل الغيث هل هي دخلة للعلم أم هي مستقلة مستأنفة؟ كلاهما ممكن أن يكون. ينزل الغيث لأن هذا فيه رد على ما من كانت له عقيدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني كان في تبوك عليه الصلاة والسلام فنزلت في الصباح أمطار، فقال أصبح صلى الله عليه وسلم أصبح اليوم مؤمن وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بالله. فنزلت هذه الآية إن الله وينزل الغيث. الذي ينزل الغيث هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، لما قنط الناس أنزل الله الغيث، إذا قنط الناس وملوا وكلوا أنزل الله الغيث. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ويقول سبحانه في الآية الأخرى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فصار الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب بهم من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برق يذهب الأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ويقول في الآية الأخرى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فهذه الآية كلها ترد على من يقول الطبيعة ما الطبيعة، يقولون الطبيعة جاءت يعني الماء يتبخر من المحيطات وثم تأتي الرياح، الطبيعة تأتي الرياح وتنقل هذه السحب إلى إلى إلى أماكن فتنزل هذه الأمطار حسب الطبيعة، وهذا كفر بالله وردة وخروج من الملة وكفر بالقرآن العظيم. فالكون في يد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصرفه كيف يشاء، هو الذي ينزل الأمطار إذا شاء، وهو الذي ينزل القحط إذا شاء، فالأمر بيده سبحانه. فقال وينزل الغيث، هو الذي ينزل الغيث. ومن علماء من فسروا الآية بأنه داخل للعلم، الله عنده علم الساعة وعنده علم تنزيل الغيث. وينزل الغيث معطوف على الساعة، أي تنزيل الغيث هو علمه عند الله، فالله هو الذي يعلم متى ينزل المطر وكيف ينزل والأمكن التي ينزل فيها، يعلم مكانه ويعلم زمانه ويعلم كميته ويعلم نفعه وضره ويعلم وعلمه يتجدد فيه. نعم، هل هو نافع أم ضار، هل هو كثير أم قليل، يعلم قبل نزوله وحين نزوله. أما الغير اليوم من يدعي أنه يعلم الغيث، هذا في علم الشهادة وليس علم الغيب. نحن ما ندري الشهر المقبل إن شاء الله أو العام المقبل كيف يكون، هل ينزل فيه مطر أم لا ينزل، والكمية التي تنزل نحن لا نعلم أبدا، لكن الله يعلم قبل نزوله نعم وبعد نزوله، ويعلم كما قلنا نعم الذرات الصغيرة فيه والكبيرة، يعلم نفعه ويعلم ضره، يعلم كميته وكيفيته، فهو علمه محيط سبحانه وتعالى. أما اليوم هذه المراصد المعروفة هنا المعروفة الآن فهي تعلم بعد تكوينه، بعد ما يتكون نعم، هذا علم ويسمى علم الشهادة. عند أصحاب البحار أصحاب الملاحة يعلمون، وليكن مثلا سبحان الله قد يكون الغيب ما فيه غيب ولا سحوب ولا شيء، ويعلمون بواسطة التجربة غير بواسطة الريح، يعلمون أن هذا الريح ريح الأمطار نعم. فهذه إيش هذا تجربة، لكن وهذا العلم في الحقيقة ليس علما وإنما يسمى ظنا، لأن هؤلاء كم من مرة قالوا سينزل المطر في الجهة الفلانية وربما الأمطار غزيرة أو كذا، ويتقلب الريح ويذهب إلى أماكن أخرى حيث إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن أن يعلم متى ينزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى، أما بعد تكوينه فليس علم الغيب وإنما هو علم الشهادة. نعم، وينزل الغيث، هذه وينزل الغيث جاءت كالدليل للساعة، لأن الساعة سوف تقوم، نعم، والدليل عليها هو إحياء الأرض بعد موتها، وآية لهم الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ومما لا يعلمون. وفي الآية الأخرى يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إن كنتم يا أيها الناس إن كنتم في ريب ها مما خلقنا، يا أيها الناس من البعث، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض، جاء الدليل، الدليل، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إذن الله أعطانا سبحانه وتعالى أدلة مشهودة، هذه الأرض نراها قاحلة عندما ينزل المطر تخضر وتنبت وتحيا، فكذلك أيضا، نعم هذا دليل، فكذلك أيضا نحن نعم نحيا بماذا نحيا؟ نحيا في بطون أمهاتنا، جعل النساء حرثا، نساؤكم حرث لكم، ويطلق البذر، نعم ويزرع البذر ثم يقع الإنبات ثم نعم يكبر الإنسان هكذا ثم تحصده الموت وثم يلقى في الأرض، ويوم القيامة ينزل الله أمطارا مثل المني ثم ينبس الإنسان، ينبس الإنسان ما بين النفخة والنفخة 40، وابو هريرة يقول 40 سنة قال أبيس، 40 يوما قال أبيس، 40 شهرا قال أبيس، ما أدري، ولكن 40 ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، لما يريد الله سبحانه وتعالى إخراجنا من الأرض نعم ينزل هذه الأمطار فننبس، ننبت، فهذا النبات هو دليل الحياة. فيقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث حتى هذه، نعم ذلك الغيث الذي ينزل يوم القيامة لينبت الإنسان فهو غيث، نعم فهو كالدليل للساعة وينزل الغيث. ثم قال ويعلم ما في الأرحام، ما في الأرحام علمه سبحانه وتعالى محيط به، يعني جاب المضارع إشارة إلى أن هذا العلم مواكب لا ينقطع عن هذا الجنين منذ النطفة الأولى، علم الله سبحانه وتعالى يتجدد الفينة بعد الأخرى حتى يخرج هذا الولد. ويعلم ما في الأرحام، شيء ما في الأرحام، يعلم شقاوته، يعلم سعادته، يعلم ذكورته، أنوثيته، يعلم رزقه، يعلم أجله، يعلم صفته، يعلم طوله وقصره، يعلم لونه، يعلم شقاوته وسعادته كما قلنا، يعلم كل شيء، هل سيكون، هل سيكون نجيبا أم غير نجيب، هل سيكون نعم يعني ظافرا أو سعيدا في حياته الدنيوية أم شقيا في الحياة الدنيا، كم يعيش، كم من مدة يعيش، يعني ملف كله من إلى أعماله الخيرية والشرية، أيامه، نعم نموه، كل شيء فيه، تصرفاته في حياته، وظيفته عدم وظيفته، كل شيء يعمله، كل خير وشر مليفه كله يعلمه سبحانه. ولذلك عبر بما يعلمه، ما قال من ذكور أو الأنثى، حتى يعني اعترض على القرآن. سمعت أنا مرة واحد في الإذاعة يقول العلم تقدم حتى أصبح يعني يضاد الله في علمه، فالله يعلم، وحتى الإنسان أصبح يعلم ما في الأرحام بواسطة الأجهزة، يعني دعك من الأجهزة، لا ترى من الأجهزة، إذا شفت من الأجهزة الكل يعلم بالأجهزة. نعم، حينما ترى بعينك هذا عالم الشهادة. نحن نقول عالم الغيب، ما أن المرأة بعيدة وعلم ما في بطنها. في البذرة الأولى حينما يكون نطفة تعلم ذكورته وأنثيته، تعلم شقاوته وسعادته، تعلم رزقه نعم وأجله، ما تعلم أبدا، كل هذا غيبي. والله سبحانه، وحتى إذا علم الإنسان سبحان الله، قد يكون أقول ظنون وليس علما، كما ورد أن أباه رضي أن أبو الصديق رضي الله عنه تفرص في امرأته أن تلد أنثى فولدت أنثى، لكن هذا ظن وليس علما. نعم، أما العلم فهو خاص بالله سبحانه وتعالى، خصوصا وأن الإنسان إذا عمل مجهر فهذا أصبح علم الشهادة وليس علم غيب، وليس علم غيب. إذن أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرض، حتى الملك المكلف بالنطفة ما يمكن أن يعلم أبدا، حتى يأمره الله سبحانه وتعالى بكسب رزقه ويحي إليه بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، حتى الملك لا يعلم إلا بعدما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، ثم قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. نفس، هكذا ما تدري نفس، النكرة في سياق النفي، نفس سواء كان نفس مؤمنة أو كافرة، طائعة أو عاصية، نفس بشرية أو ملائكية، نفس إنسية أو جنية، كيف ما كان نوعها ما تدري. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، خير أو شر، سعادة أو شقاء، رزق أو عدمه، غنى أو فقر، نعم عسر أو يسر، منشط أو مكره، ما تدري أبدا. يعني كأنه سور حديدي أمام الإنسان، لا يمكن أبدا أن يرى ما وراءه حتى يفسح له حتى يأتي. وما تدري نفس ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. إذن الكهان اليوم اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا، الكهان يدعون علم الغيب، نعم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ماذا أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنزل عليه لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، مهما كان لا يعلم. وحتى إذا قلنا الكهان سبحان الله بواسطة، لأن الجن يخبره بما رأى، الجن نفسه يخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يعلم الغيب، كما وقع في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام، لما مات سليمان تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، لأنه لبث قائما على عصاه مدة مديدة سنين، حتى تلاشى العصا وسقط إلى الأرض، قال تبينت الجن لنفسه وتبينت للناس أن لا يعلم الغيب إلا الله. نعم، إذن من ادعى أن أحدا من الناس سواء كان وليا صالحا أو كان كهانا أو كان عرافا أو كيفما كان، إذا اعتقد أنه يعلم الغيب كفر بما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات التي تخبر بأن الغيب جبل شامخ لا يتسلقه أحد، لا يتسلقه لا ملك بشر، لا ملك ولا بشر ولا جن ولا إنس ولا شيء. إذن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض، قال ما تدري، الدراية عندنا الدراية وعندنا العلم، فالله نفهنا الدراية ما نفى العلم، يعني مجرد الدرية في اللغة العربية هي الناقة التي كان يستعملها العرب من أجل الاصطياد، كان يقرب من يعني يتدرق بها على الوحش، حينما يقترب الوحش يستأنس بهذه الناقة وثم يقترب منها للقناص فيضربه القناص، فتسمى الدرية. الدرية يعني كأنه يعمل حيلة، يعني ولو احسان الإنسان، عبر الله عز وجل وسدري، يعني ولو احسان الإنسان وبالغ في الاحتيال لكي لا يعلم شيئا من الغيب ما فيه أبدا، فهو محجوب عنه تماما. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، بأي أرض تموت، ما قال بأي مكان تموت، قال بأي أرض، بأي وقت تموت، قال بأي أرض تموت. لماذا لم يعبر بالوقت؟ لأن الإنسان قد يقرر أنه يموت في المنطقة الفلانية، حتى هذه ما يمكن أبدا أن يحققها، قال أنا سأموت في طنجة، قد سأموت في غيرها، هذا ممكن نقررها، ومع ذلك قال ما تدري نفس بأي أرض تموت. أما الوقت فالكل يجهله، هذا لا يمكن أن يتصور الإنسان متى يموت في الزمان، في الزمان محجوب عن الإنسان. أنا أحكي لكم ما قرأته في كتاب، يقول واحد يسمى بسيوني، هذا كان في لبنان وكتب عنه، هذا كان غني، كان ثريا، وكانت عنده طائرة خاصة كان يسافر بها ويقيم بها، نعم، وأراد أن يسافر إلى أثينا، أثينا في اليونان، فسافر قبل أن يسافر كان عنده قصر في لبنان بناه يعني بناء عجيب فاخر، وبنى لنفسه قبرا، وجاب المرمو نعماس من الطراز العالي الأبيض وبنى قبرا لنفسه نعماس، وكان كل حد كيستدعي أصدقاء وأصحابه نعماس ويشربهم الخمر ويعطيهم من اللحم ومن السمك ومن كذا من الأكل، من الأكل الفاخر ما يعطيهم، ثم يقول لهم هو إذا مات كل حد سوف نعماس يشرب معهم الخمر ويحضر معهم في هذه الحفلات التي يقيمونها. نعم هكذا سافر من، يقول القصة تقول سافر من في طائرة خاصة من لبنان إلى أثينا اليونان، لما دخل البحر الأبيض المتوسط اختفت الطائرة، بحثوا عنها فلم يجدوا لها أثرا، شهور بل وسنين إلى الآن لم يجدوا لها أثرا. ليش؟ الله هو قال سيدفن في لبنان، نعم في قصره، نعم، والله قال له ما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه واحدة. القصة الثانية هذه حكاها المفسرون، يقولوا في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام اللي كان عنده سخر الله الريح غدوها شهر وراحها شهر، يعني سفن تمشي بالرياح، يعني بمجرد ما تحرك بالرياح تسب الرياح، لا بليسانس ولا شيء، تمشي بالرياح، غدوها شهر، شهر في الصباح تمشي شهر وفي العشي شهر، مسيرة الشهر، نعم كان يركبها هكذا تمشي بالرياح. إلى الآن هالطائرة، ما أوجدوها الآن، الطائرة الموجودة الآن هي بليسانس يعني أو بالغاز الراقي هذا، نعم. أما الطائرة التي صنعها سليمان عليه الصلاة والسلام إلى الآن ما توصلوا إليها. المهم يعني يقولوا كان له وزير كان في فلسطين وجلس في جلسته، وجاء الملك الموت وأخذ ينظر في الوزير كيحلق فيه وكينظر شي نظرات ما شاء الله، جاء هذا الوزير سأل سليمان عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قال له هذا ملك الموت، قال له شوف يا شي نظرات ما عجبتني ايش، وقلق، قال لا بد ان سامر الريح ان تنقلني الى الهند، قال طيب، امر الريح فنقلته الى سفينه من السفن الفضائيه فانتقل الى الهند، وبمجرد ما نزل في الهند واذا بملك الموت ياتي ويقول سبحان الله انا امرت ان اقبض روحك هنا في الهند، ولكن لما وجدتك في فلسطين تعجبت، كيف هذه؟ تدرون كيف؟ سبحان الله. وما تدري نفس ماذا تكسب، وما تدري نفس بأي أرض تموت. شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل سبب لهذا الرجل أن ينتقل إلى الهند حتى يتحقق علم، علم الله سبحانه وتعالى اللي قال لا بد أن هذا تقبض روحه في الهند. نعم. إذن وما تدري نفس بأي أرض تموت، قال الله سبحانه وتعالى إن الله عليم خبير، عليم خبير. العلم الظاهر والعلم الباطن، يعلم ظواهر الأشياء وخفايا الأصول، عليم خبير. هذه هو نهاية سورة لقمان. سنفتتح إن شاء الله سورة سبب السورة، سورة السجدة. هذه السورة السجدة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها عند كل جمعة، صبح كل جمعة يقرأها. هذه سورة السجدة وسورة الإنسان. لماذا؟ لأن الحديث فيها عن الساعة وأهوالها وما سيقع فيها يوم القيامة. مش يقول الإنسان الساعة ستقوم يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس. يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيها خلق آدم، وفيها تيب عليه، وفيها دخل الجنة، وفيها خرج منها، وفيها تقوم الساعة، وفيها تكون النفخة، وفيها تكون الصاعقة، فيها تقوم الساعة يوم الجمعة. ويقول عليه الصلاة والسلام الخلائق كلها ترصعد فرائسها يوم الجمعة، كل صبح جمعة، إلا الثقلين الإنس والجن. أما الكائنات مهما كانت من الحيوانات، من البقر والغنم والإبل وكل الحيوانات، حتى السمك في البحر، كلها ترصعد فرائسها يوم الجمعة خوفا من قيام الساعة، إلا هذا الإنسان هو الذي يغفل عن قيام الساعة. نعم. إذن هذا اليوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقرأ فجر يوم الجمعة بسورة السجدة وسورة الإنسان. هذه السورة مفتتحة بقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، الحروف المقطعة. والحروف المقطعة هذه اختلف العلماء وفيها اختلافا كثيرا، ولكن أقربها للفهم هو أن هذه الحروف تنبئ عن التحدي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يتحدى البشرية بهذا القرآن، لأن هذا القرآن هو دليل على الله، على وجوده أولا، ثم دليل على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذه الحروف المقطعة كأنها ناقوس، ناقوس للعرب، تقول لهم إن شك إن كان لكم شك في هذه الرسالة، إن كان لكم شك في هذا القرآن هو كلام الله، إن كان لكم ريب في هذا فهو مؤلف وصنعه الله سبحانه وتعالى من الحروف التي تتحدثون بها، 28 حرف يتحدث بها العرب، لا تخرج عن هذا. فهذا القرآن مؤلف من هذه الحروف 28. إن استطعتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور منه أو بأقصر سورة منه، إذا استطعتم أن تأتوا بسورة مثل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبصر، أقصر سورة. إن استطعتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن بطلت الرسالة، بطلت الرسالة وانتهت المعركة، فعلوا ما فعلوا، بل تحداهم وأزعجهم وأقلقهم واستفزهم ودفعهم دفعا لأن يعارضوه، وأن وفعلا تكاتفوا وتعاونوا وتساندوا من أجل أن يعارضوا القرآن وما أفلحوا. بل قال لهم وإن كنتم إن عبر إن بالشك يعني وفي شك من أن يأتوا بك وفعلا ما أتوا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله صورة واحدة فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا هذا استفزاز فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فكأنه يدفعهم دفعا لأن يعارضوا وما فعل. نعم إذن هذا كله دال على أن الله سبحانه وتعالى موجود وهذا كلامه وأن هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله والمعجزة قائمة كل معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام ماتت بموتهم وانقرضت في عصرهم إلا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت خالدة كانت المعجزة خالدة فهذا الكتاب العظيم هو في الوقت معجزة وهو نعم منهاج منهاج ومعجزة وفعل الله كله إعجاز لا فرق بين كلامه وبين صنعه فهو سبحانه وتعالى مثلا أعظم رسام أعظم رسام نحن نفرق بين صنع الإنسان وصنع الله أعظم رسام إذا رسم لنا سماء يرسم لنا السماء ويرسم لنا البحار والأشجار والأنهار والجبال والدميات وكذا إذا قارنا صنع البشر مع صنع الله إيش فرق كبير وبون شاسع الدمية التي يصنعها الإنسان نعم وهذا المخلوق الإنسان الصبي الذي يصنعه رب العزة هي شاسع بل أنثى فيك أعضاء العين صنعها الله سبحانه وتعالى واللسان صنعه الله سبحانه وتعالى والأذن واليد هذا الصبع هذا الأصبع نعم هذا الأصبع لو إذا فقدته لو اجتمع نعم العالم كله ليصنع أصبعا ما استطاع أبدا بل حبة حبة شعير حبة قمح لو اجتمع أهل السماوات والأرض أن يصنعوا حبة ما استطاع فليصنعوا حبة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة ما يستطيعون إذن كل في أفعال الله سبحانه وتعالى إعجاز كل صنع الله إعجاز هذا اللسان أو هذا الصوت إذا فقدناه لا نجده أبدا ولو اجتمع أطباء العالم على صنع ما يستطيعون إذن فعل الله سبحانه وتعالى كله إعجاز وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد نعم إذن رب العزة يقول سبحانه وتعالى نعم وطبعا الله يخاطب الفطرة ويخاطب العقل البشري ويخاطب الفكر ويخاطب يعني الذهن ذهن الإنسان فيقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب تنزيل إنه منزل ما يستطيع حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يصنعه أبدا لا يستطيع للجن وللإنس والملائكة لا يستطيع أحد حتى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نفرق بين كلام رسول الله ومن كلام الله عز وجل كلام الله سبحانه وتعالى أخاف نعم كلام الله له سلطة له هيمنة له سيطرة نعم فالعرب رغم أنهم في صحاب ولغاء فرصان اللغة العربية ومع ذلك لما كان يقفون أمام القرآن كان يزعجهم كان يزلزلهم فقوة القرآن وصلابة القرآن وسطوة القرآن وسلطة القرآن كانت بادية ظاهرة نعم يعلمونها ويعرفونها ولذلك الوليد بن المغيرة لما أصغى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف إيش قال لما ذهب إلى قومه قال إن هذا القرآن عليه لطلاوة نعم وإن أعلاه لمثمر إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه والله إنه ما هو بقول بشر ولا بقول جن ولا بقول ساحر ولا بقول كاهن هذا عدو عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد هذه الشهادة نعم نعم طيب يا أخي الكريم، إذن يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ويقول ألف لام هذه الحروف المقطعة، نعم، يقول أيضا قد تكون كل حرف حرف يعني ينبئ ويومئ إلى صفة من صفات الله عز وجل، أو على الأقل يقول بعضهم إن كان فيه كالجرس، كالجرس للعرب، والعرب سبحان الله مجبولون على كل واحد هكذا، مجبول على أنه إذا لم يفهم شيئا ألقى بسمعه، إذا سمع شيئا لا يفهمه لابد ينجذب نحو ذلك الصوت ويلقي بسمعه، حينما يلقي بسمعه يسمع الحديث عن القرآن. وهذا ما يدل أيضا على أن هذه الحروف هي للتحدي، لأنه بمجرد ما نعماس يفتتحها وينتهي منها إلا ويدخل في القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم تنزيل الكتاب من رب العالمين، طه ما أنزلنا عليك القرآن لنسخ، ياسين والقرآن الحكيم، هذه الحروف المقطعة ما يدل على أنها للتحدي، نعم، هو أن بعدها مباشرة يتحدث القرآن عن القرآن، نعم يتحدث الله عن القرآن. ثم يقول ألف لام تنزيل الكتاب، إذن هو منزل، منزل من الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله سمعه، نعم سمعه جبريل من الله، وسمعه رسول الله من جبريل، وسمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله تكلم به سبحانه هو، فأجره حتى يسمع كلام الله. أما من قال إن هذا القرآن هو دال على كلام الله وليس كلام الله، وإنما الله خلقه على لسان جبريل، أو خلقه في السحاب فسمعه جبريل من السحاب، أو خلقه نعم في يعني في الشجرة حتى سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الشجرة، هذا كله هراء. فالقرآن هو كلام الله تكلم الله به سبحانه وتعالى، والدليل على أنه كلام الله أن الكلام الذي نتكلم نحن به، من الذي خلق الطاقة فينا حتى نتكلم؟ الله هو الذي خلقنا وخلق الطاقة فينا، هذه القدرة على الكلام، جعل طاقاتنا نتحدث عما نراه أو ما تختلجه صدورنا. فالذي خلق الكلام في الإنسان هو سبحانه وتعالى لا يستطيعه؟ لا أبدا أبدا، فهو أولى به، وكل كمال في البشر فالله أولى بذلك الكمال، كل كمال في البشر فالله أولى به. فالذي يتكلم مع الذي لا يتكلم، نعم الذي يتكلم أفضل من الذي لا يتكلم، والله أولى به بهذا الكلام، خصوصا أن كلام الله ذاتي، صفة ذاتية، أما نحن فالصفة صفة الكلام فينا مستعارة من الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي أقدرنا على الكلام، لولا أنه خلق فينا قوة الكلام ما كنا لنستطيعه. نعم الفلام من تنزيل الكتاب من رب العالمين، تنزيل الكتاب هذا القرآن، الكتاب إذا أطلق ينصرف إلى القرآن، مثل النحويين إذا أطلقوا الكتاب ينصرف إلى كتاب سبويه، فالكتاب سماه كتابا وسماه قرآنا إشارة إلى أنه محفوظ كتابة ومحفوظ قراءة، ولو اجتمع أهل السماء والأرض على أن يمحوهم الكتاب من محى حتى تقوم الساعة فينمحي من السطور ومن الصدور، أما ما دام الساعة لم تقم فالقرآن موجود، نعم ولا يمكن أن يقضى عليه أبدا ولو اجتمع أهل السماء والأرض، نعم فهو محفوظ كتابة. يقول تنزيل الكتاب، يقول لا ريب فيه من رب العالمين، لا ريب فيه. سبق أن قلت لكم إن واحد يعني نصراني كبير أسلم على هذه الكلمة، كيف؟ قال كل مؤلف مهما كان إذا ألف كتابا، سبحان الله، إذا ألف كتابا نعم إذا لابد أنه حينما يطبع الكتاب يقول أطلب ممن قرأ الكتاب إذا وجد فيه يعني ما يعترض به كاتبني أو أصلحها كذا إلى آخره، وإذا أعاد الطبعة يقول هذه الطبعة منقحة طبعا مزيد فيها كذا وكذا، لابد يأخذ فيه أخذ ورد في كل، وإذا طبعا الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. لكن هذا الكتاب لما أنزله الله أول ما أنزل ففي أول قال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومنذ نزل هذا الكتاب 14 قرن، وأعداء القرآن وأعداء الإسلام يبحثون ويحاولون أن يعثروا على السقطات وعلى التناقضات وعلى نعمات أمور قد تكون باطلة وقد تكون مشكوك فيها وكذا. المحاولات منذ نزل القرآن وإلى الآن ما وجدوا إلا ما يصدق القرآن، بل المكتشفات العلمية زادت القرآن نصاعة وزادت قوة وزادت أحقية وزادت نعمات إعجازا على إعجاز. فسميت عندك مجلات تسمى بمجلات إيش الإعجاز العلمي في القرآن، فالقرآن كله إعجاز. سؤال يقول جمع المصحف وكتابة الحديث هل هو بدعة حسنة باعتبار أنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم وكذا قيام رمضان؟ كتابة المصحف كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن كان مكتوبا ولكن كان مكتوبا مفرقا عند الصحابة، ولكن لما وقع ما وقع وقع الخلاف بين الصحابة في القراءة وأنكر بعضهم على بعض، فرأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكذلك عمر أن يجمع المصحف فجمع، خصوصا في عهد عثمان رضي الله عنه لما وقعت مشادة بين الصحابة في قراءة القرآن وجمع الصحابة واستشارهم أجمعوا، أقول أجمعوا على أن يكتب المصحف، وجميع المصاحف كلها دخلت في مصحف، كانت مصاحف عند الصحابة رضوان الله عليهم قراءة السبع وقراءة العشر كانت مفرقة، ولكن كلها جمعت في مصحف واحد، في مصحف واحد، وجميع المصاحف كلها أحرقت ودفنت، دفنها الصحابة رضوان الله عليهم، فاجتمعوا على مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه بما فيهم يعني علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، كلهم كانوا مجمعين على هذا. فإجماع، ومخالفة الإجماع القطعي ردة وكفر بالله، هذا إجماع، والإجماع حجة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، هذا دليل الإجماع. إذن هذا سبيل المؤمنين. كذلك أيضا قيام رمضان هذا ما هو بدعة أبدا، بل الذي وقع في عهد عمر رضي الله عنه أنه لما شاف الناس متفرقين جماعة هنا وجماعة هناك وجماعة جماعات أربعة خمس جماعات في مسجد واحد يجهروا بعضهم على بعض في القراءة، فجمعهم على أبي بن كعب، وأبي بن كعب رضي الله عنه كان جميل الصوت فجمعهم عليه، ومرة دخل المسجد وقال نعمة البدعة هذه. ما البدعة؟ ما هو بدعة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، بدعة شرعية، لا، المراد به البدعة اللغوية، أي هذا التجميع بهذه الكيفية ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم جمع اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، لم يخرج عليه الصلاة والسلام وقال خشيت أن يفرض عليكم قيام رمضان، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام، إذا جمع المرة الأولى والثانية والثالثة لم يخرج خشية، هذه الخشية لما مات عليه الصلاة والسلام انقضت، ما بقيت خشية أن ينزل فرضية قيام رمضان أبدا. وخصوصا قال في الحديث عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كسبت له قيام ليلة، فليس بدعة أبدا، وثم وقع الإجماع عليها أيضا. ثم يقول نعم هكي. ثم يقول عليكم السلام ورحمة الله شيخ كريم، سؤال الله سبحانه وتعالى حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانه، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ الوسائل كخروجه مع أبي بكر الصديق إلى الغار إلى آخر من الوسائل، ما الحكمة في ذلك؟ يا إخوان، الله سبحانه وتعالى كان قديرا على أن يجمع قلوب الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلوب أهل مكة يلينها ويشرحها للإسلام، يشرح صدورها للإسلام، ويصبح الأمة كلها، الجزيرة العربية وغيرها، تؤمن بهذا الدين. الله قادر على ذلك، ولكنه لم يفعل. لماذا؟ ليرسم لنا الطريق. فالطريق عامر بالأشواك، عامر بالحفر والأشلاء، والطريق طويل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سن له سبحانه وتعالى نفس الطريق الذي تسلكه الأمة، لا بد أنه ضرب، نعم، وسب وشتم، وكان الحرب سجال، مر له ومر عليه، نعم، كما هو كل الناس. هذه سنة الله عز وجل، وإلا كان قادرا سبحانه وتعالى أن يجمع قلوب الناس نحوه، ولكن لا أبدا، بل لا بد من الجهاد، ولا بد من الدعوة، ولا بد من الاستماسة، ولا بد من الصبر والصمود، ولا بد، نعم، حتى نعم يرفع الله قدر المجاهدين والفاسحين والعظماء الذين يناضلون عن الإسلام ويدافعون عن هذا الدين ويتحملون المشاق من أجله، كما تحمله سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحمله أولو العزم من الرسل، نعم، أولو العزم من الرسل قد كذبوا وأوذوا، نعم، وأوذوا على ما أتاهم، قد كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، كذبوا، فلابد، نعم، هذا هو السر، وهذه هي الحكمة من أن الله عز وجل لم يجمع قلوب الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيه شر أو أقول تعب الجهاد وتعب المشاق وتعب الهجرة إلى غير ذلك. نعم. ثم يقول الأخ: ما هي الوسائل التي تجب على طالب العلم أن يتخذها أو يعتمد عليها لكي يكمل دراسته، وخصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشهوات والملاهي؟ يا أخي، لا بد أيضا من تقوى الله عز وجل، ولا بد من الصبر، كما قلنا في الجهاد نقوله في طلب العلم، وطلب العلم جهاد، طلب العلم جهاد. وإذا أردت أن يفتح الله بصيرتك فاستعن على طلب العلم بالتقوى والصبر، ومن واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، كذا. والعلم طبعا العلم لا بد من يصدر، العلم أفضل ما يطلب، أفضل شيء يطلب هو العلم الديني، حتى العلم الدنيوي، لأن الدنيا الدين لا يقوم إلا بالدنيا، والدنيا لا تقوم إلا بالدين، فلا تستغني الدنيا عن الدين ولا الدين عن الدنيا، لابد. ولكن جعل الله سبحانه وتعالى العلم أفضل من الدنيا، أفضل من الدنيا. ليش؟ لأن العلم مع المال كما قلنا مرات، العلم ينقضي بالإنفاق إذا لم يكن في سبيل الله طبعا، أما إذا كان في سبيل الله فهو نعم يزداد ويزداد، على كل حال ينقضي بالإنفاق، لكن العلم يزداد بالإنفاق، العلم يحرسك، أما المال فأنت تحرسه، العلم حاكم والمال محكوم، العلم يكون عند الأنبياء، ميراث الأنبياء، والمال ميراث الأغنياء، العلم يا أخي الكريم يصحبك إلى القبر ولا يفارقك إلى القبر، والمال يفارقك ويبقى مع أهلك وذويك. العلم يا أخي الكريم، العلم كما يقول العلماء، العلماء يدعو الناس، العلماء الربانيون طبعا يدعون الناس إلى الدين، والأغنياء يدعون الناس إلى الدنيا. فدائما إذا عملنا نعمس الميزان لا بد أن نشوف الكفة ديال العلم راجحة على كفة الدنيا، فاطلب العلم يا أخي الكريم، واصبر على طلب العلم، لا بد من الصبر. ثم يقول الأخ: أنا أسمع كثيرا وأقرأ كثيرا في كتب العلم وآداب طالب العلم ومميزات طالب العلم، وكلهم يتكلمون في بداية الأمر على الإخلاص، فأنا لا أدري كيف أحصل على الإخلاص، قل لي كيف هو الإخلاص. فأنا أحس نفسي أضيع شيئا فشيئا، كيف أحقق الإخلاص وما هي مراتبه؟ حقيقة أصعب شيء هو الإخلاص، أصعب ما يكون، لا على العلماء ولا على المتعلمين ولا على كل من يريد أن يتقرب إلى الله بشيء. الإخلاص صعب ولا يحصله إلا من وهبه الله سبحانه وتعالى هذا الإخلاص، لأن الإخلاص هبة ربانية، تخلص عملك لله بدون شائبة رياء. مثلا هذه الكلمة التي نلقيها تحتاج مني إلى إخلاص، أخلص لله فيها، لا يبالي الإنسان بشيء. من أراد أن يتصدق في سبيل الله، أن يبني مسجدا، أن يساهم في مشروع خيري، سبحان الله، مهما كان الحصول على الإخلاص أمر صعب جدا جدا جدا. والإخلاص شو الفرق بينه؟ الأخ كلام طويل يقول ما الفرق بين الإخلاص والصدق؟ الصدق أخي الكريم، الصدق هو أن توحد الطريق، والإخلاص توحيد الغاية. إذا الغاية هو الله والطريق واحد، الصدق في الطريق والإخلاص في الغاية، الطريق واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق الموصل الصدق فيه. والإخلاص يكون عندك نعمس الغاية هو إرضاء الله عز وجل، أن تنال رضا، أن تسكن في جواره، أن يراك تعمل ما يرضيه، وهذا الصعب يا إخوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص، هذا هو اللي عندي. ثم يقول الأخ يقول كيف نحصل على الإخلاص؟ إحنا إذا فكرنا يا إخوان، إذا أنت عملت للناس ماذا يقدم لك؟ بماذا ينفعونك الناس؟ ماذا يقدمون لك؟ لا شيء. ثم هذا العمل للناس شرك، يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم شرك أخفى من ذبيب النمل، شرك بالله، تعمل العمل لغير الله أولا لا يقبل منك، ثم ستعاقب و ربما جهنم والعياذ بالله تستحقها من أجل الإشراك بالله في هذا العمل، ثم الناس لا ينفعونك. إذا تجمعت هذه الأمور أمامك، هذا من الدوافع التي تدفعك إلى الإخلاص. الناس لا ينفعونك بشيء، والعقاب سوف ينزل بك والعياذ بالله، وستبوء بخفي حنين، كل هذا يجعلك لأن تخلص لله سبحانه وتعالى في العمل وتبتغي في وجه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي، يقول الله أنا أغنى الشريك عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ما كاينش واحد كيسمح الصفقة ديالو مثل الله عز وجل. إذا عملت لا هو لغيره فالله يقول لغيره صادق يرفض، إذا عملت له وحده مخلصا له يقبل منك، وإلا خلاص. سؤال آخر يقول امرأة لم ترزق بأولاد منذ 20 سنة، فهي شيخ تسألكم الدعاء بأن يرزقها الله ذرية صالحة، اللهم ارزقها ولدا صالحا، اللهم ارزقها ذرية صالحة، اللهم أقر عينها بولد صالح. والله عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. تكثر من الاستغفار وتتوب إلى الله من جميع المعاصي وتخلص عملها لله وتقوم في جنح الليل في وقت النزول الإلهي وتفتح الخط بينها وبين مولاها يا رب، وما استعصى بأي وسيلة، باب الدعاء هو المفتوح أمامنا. ثم يقول بماذا تنصح الشخص الذي لا يجد حلاوة في الإيمان، وبماذا نسمي إيمانه هذا؟ يا إخوان، إذا رأيت الإنسان سبحان الله عنده إيمان ولكن لا يجد حلاوته، ولا يجد لذته ولا يجد اندفاعا إلى الطاعة لله والحب لله والإخلاص لله والصدق مع الله، فلنعرف على أن إيماننا ناقص، هذا نقصان الإيمان. لا نقول كافر حسب عبد الله، ولكن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. خلاص، ما عندك أحب من الله ورسوله، وهذه صعبة جدا يا إخوة. أحب ما عندك هو أن ترضي الله، أن تطيع الله، أن تتجنب ما حرم الله، أن تصدق ما أخبر الله، أن تكون على طريق رسول الله، أن تكون نسخة من كتابه. هذه صعبة يا أخي، ولكن إذا حصلت عليها حصلت على الأساس، أن يكون الله ورسوله أحب إليه الناس من المال ومن الولاد ومن الحياة ومن كل شيء، حتى من نفسي. تقدم حياتك ونفسك لله، هذا هو الأساس. ثم هذا الشيء يتفرع عنه، يتولد عنه إيش؟ الحب في الله والبغض في الله. شوف كيف قال: أن يكون الله هو هذا الأساس، أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما، وهذا الجيش يتفرع عنه، وأن لا يحب، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تفرعنا من هذا الأصل، أصبح يحب، لأنه لما تركز هذه الركيزة الأساسية أش أصبح يحب لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله من هذه الجهة، وأن يكرهه هذا الولاء وهذا براء، وأن يكرهه أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، قطع عتقه وحرقه بالنار ولا يكفر، حرقه بالنار ولا يعصي الله، خلاص إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذه هي الوسيلة لكسب حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن الإيمان كل واحد يدعي منا أنه مؤمن، لكن الحلاوة، اللذة، الجمال الإيمان، نعم، بحيث الإنسان يطيع الله ويشعر واحد اللذة كاملة. يقول رسول الله أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال، يجد لذته في السجود لله والركوع لله، حينما يقول الله أكبر. خلاص، أخير السؤال الأخير إن شاء الله يقول: ما قصته، هل قصة الذبح لأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة التي توجد في بعض كتب السيرة؟ لا أبدا، بل حديث أنا ابن الذبيحين حديث ضعيف، وربما يقول بعض العلماء باطل موضوع. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.